بسم الله وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القاقة ما القاقة وما أدرك ما القاقة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام قسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر الحمد لله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. الفاتحة. وحسن